حتى يكون لك مثل أجورهم. وذكركم إذا أفطر عندكم الصوام صار مثل أجره. ما في هذا. جاءت في حديث آخر فيما إذا اجتمعوا على دراسة القرآن والذكر نزلت المسكينة وأشهدتهم الله وحفظهم وذكرهم الله من عنده. إذا اجتمعوا على قراءة القرآن أو على ذكر الله سبحانه وتعالى.